إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى عباد الله إن تبليغ ربنا تبارك وتعالى لعبده شهر رمضان المبارك من نعمه عز وجل لأنه من دلائل إحسان الله جل وعلا وحسن رعايته لعبده وأمته وكيف لا يا عباد وفي هذا الشهر المبارك العتق من النار وإجابة الدعوات وليلة القدر يقول صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان ولكل عبد منهم دعوة مستجابة إن شأن المسلم الصادق يا عباد الله في عبوديته لله جل وعلا مع قدوم هذا الشهر شأن عظيم نعم يا عباد الله للمسلم شأن عظيم عند استقبال هذا الشهر فإنه يستبشر بقدومه ويفرح بمجيئه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك ويتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم ويبشر أصحابه رضوان الله عليهم يقول أنس رضي الله عنه دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم أي جاءكم وأتاكم وفيه ليلة خير من ألفها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم رواه ابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائي فما أعظم هذا الشهر يا عباد الله وما أجل شأنه فاستعيذ من فسح الله عز وجل في أجله فبلغه الشهر ثم وفقه وسدده وأعانه بصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وعمر أيامه ولياليه بالعاصي والسيئات فليست العبرة يا عباد الله بإدراك الشهر فقط فكم من الناس من يدخل عليهم الشهر ويخرج وهم في غفلة عنه وعن استغلاله فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا اللهم وفقنا فيه لما يرضيك وجنبنا فيه ما يسخطك واجعل أعمالنا وأقوالنا وظواهرنا وبواطننا خالصة لوجهك وموافقة لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا سشي يا عباد الله que nous approchons d'un événement grandiose d'un mois béni qui est le mois du Ramadan et sachez que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse atteindre à son serviteur ce mois béni qui est le mois du Ramadan, eh bien, le fait qu'Allah Azza wa Jal le fasse atteindre à son serviteur, c'est un énorme bienfait. Et ça prouve, eh bien, la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa mansuétude, et sa clémence, et l'excellente attention qu'Allah Azza wa Jal porte à ses serviteurs. Et comment peut-il en être autrement alors qu'il y a dans ce mois l'affranchissement du feu? Allah Azza wa Jal durant ce mois épargne du feu de nombreuses personnes et de nombreux serviteurs. Et il y a dans ce mois également l'exaucement des invocations. Et il y a dans ce mois, eh bien, la nuit del Qadr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes Allah Azza wa Jal épargne et affranchit des serviteurs du feu chaque jour et chaque nuit, c'est-à-dire durant le mois du Ramadan. Et pour chaque serviteur, il y a une invocation exaucée. Nous voyons donc qu'à l'approche de ce mois, la situation du musulman qui est sincère dans l'adoration qu'il voit Allah Azza wa Jal est grandiose et est méritoire. Et bien entendu qu'elle est méritoire lors de l'accueil de ce mois. Le musulman, eh bien, se réjouit de l'arrivée de ce mois, comme l'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ce mois approchait et arrivait, il jubilait et son visage s'illuminait en annonçant l'arrivée de ce mois à ses compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Anas radiyallahu anhu disait, lorsque le ramadan arrivait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons radiyallahu anhum, le mois du ramadan vous est venu, il contient une nuit meilleure que mille mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Et celui qui ne profite pas de son bien est un véritable perdant. Et d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu wa arda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mois du ramadan vous est venu, c'est un mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes et les portes de la géhenne, de l'enfer, sont fermées et les diables sont enchaînés. Allah subhanahu wa ta'ala a dans ce mois une nuit qui est meilleure que mille mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Ce mois est méritoire. Et le gagnant est celui dont Allah subhanahu wa ta'ala aura élargi la vie en lui faisant atteindre ce mois. Puis il lui aura accordé le succès en le guidant et en l'aidant à jeûner durant ce mois, à prier les nuits de ce mois avec foi en espérant la récompense divine, et en lui accordant le fait d'emplir les journées et les nuits de ce mois par toutes sortes de rapprochements et d'obéissance, et en l'empêchant également de commettre des péchés et des désobéissances. Car le but de ce mois ou d'atteindre ce mois n'est pas seulement, eh bien justement, d'atteindre ce mois. Le but n'est pas seulement d'atteindre ce mois, mais pourquoi? Parce que combien atteignent ce mois et le terminent en ayant été négligents, sans en tirer aucun profit. Le but, eh bien, avec le fait d'atteindre ce mois, eh bien, c'est d'être assidu à faire des bonnes actions et à tirer profit au maximum de ce mois et des journées de ce mois et des nuits de ce mois. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad askal bariyati ajma'in wa rasuli rabbil alamin wa radallahumma anil khulafai ar-rashidin alladhina qadaw bilhaqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir as-sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bijudika wa karamika ya akramal akramin. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا خذلته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.